عرس يخشم البنات ورحضو وهان ترحضو يا رفيق يا وطن هيا سفر تراك يحضو سفر إتسى السحب وهاي إتسى السحب يا رفيق يا وطن هيا سفر تراك يا رفيق يا وطن هيا سفر تراك يحضو وهان تراك يحضو سيدة وسبي صندوق في غجلو يا في غجلو يا في كوطن هيا سفر أراك يحبو زمان يسمو ميلادي اسم تسحبو اسم تسحبو يا فيك يا وطن هيا سفر أراك أشبع زغل فيدي أمر فلا تسمو هل عهد مربي وري اللي غاصة مرة بتحضو مرة بتحضو يا فيك يا وطن هيا سفر أراك يحبو